وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: الإجماع. أدلة الاستدلال ذكرنا فيما سبق الكتاب والسنة وكذلك الإجماع. وكذلك الإجماع، فعند الاستدلال يستدل المصنف إما بآية أو بحديث، أو يقول أجمع العلماء على أن هذا الحكم كذا. فإذا ثبت الإجماع كان دليلا بمفرده، إذا ثبت الإجماع كان دليلا بمفرده. قال: تعريفه الإجماع لغة هو العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. أخذنا إحنا قوله أنواع الإجماع. الإجماع نوعان: قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. إخواننا، الإجماع على قسمين، ودائما الإجماع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا بد أن يكون مرده إلى دليل كتاب أو إلى سنة، يستحال أن يكون هناك إجماع من السماء بدون أي شيء، لا بد أن يرتكز إلى دليل، وهذا بالتتبع والاستقراء. فنادي إلى التجمع فقال: الإجماع قسمان، بعضها ما هو معلوم من الدين بالضرورة كحرمة الزنا. إذا أتينا إليه إنسان فيقول مباشرة الزنا حرام، عرف الإسلام فيقول الزنا حرام. أو أيضا يعني بعض الأشياء إذا لم يعني يؤمن بها الإنسان يكفر، أن العبادة لله وحده أجمع العلماء أنه لا يجوز توجيه العبادة لغير الله عز وجل. هذا شو يسميه؟ إجماع. هل هو قطعي أم ظني؟ قطعي. والمقصود بالقطعي هو المقطوع به دون شك ودون ريب، لا يقع فيه شك وريب. بعكس الظني، الاحتمال فيه موجود. الاحتمال بماذا فيه موجود؟ إلا أن كلا الإجماعين يعتبر دليلا في المسألة. دليل بماذا في المسألة؟ قال: والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. يعني بعض العلماء كابن حزم أنكر الإجماع، لكن ما هو الإجماع الذي أثبته ابن حزم؟ يقول: الصحابة وقع بينهم الإجماع، فينبغي أن نبقى على هذا الممكن. أما إذا كان إجماع غير ممكن مثل من بعدهم، فقد تفرق العلماء في الأمصار، وصار حصر كلامهم من أصعب الأمور. ولذا يقول ابن حزم: لا يعتد إلا بإجماع الصحابة. وكذلك أيضا الشوكاني في إرشاد الفحول ذهب إلى هذا، يقول: الأصل الإجماع الذي ينضبط هو ما كان من إجماع الصحابة. ولذا لما يذكر عن ابن حزم أنه ينكر الإجماع في حجيته، لا نقول ابن حزم ينكر حجيته، يقول ثبوت الإجماع كما قال الشوكاني: هناك مقدمات قبل إثبات حجية الإجماع هو إثبات صحة الإجماع. هل أجمع العلماء أو لم يجمع العلماء؟ هل أجمع العلماء أو لم يجمع العلماء؟ إلا أن هناك مسألة، إذا لم تكن المسألة من النوازل وهي من الأمور الواقعة في السابق، فيجب للإنسان إذا قال بقول أن يكون له إمام وسلف في المسألة. ولذلك يقول العلماء: إذا كان في المسألة قولان لأهل العلم، فإحداث ثالث فتح باب ضلالة. فإحداث قول ثالث فتح باب ضلالة. لماذا؟ لأن الحق لا يخرج من العلماء. لذلك نقل عن أبي إسحاق أحد أئمة السلف لما طلبوا منه الكلام في الاسم والمسمى، فبقي تكلم في الاسم المسمى، تأخر يومين ثم رجع وأراد أن يملي ما كتبه، فقال: نظرت فلم أجد لي سلفا في هذه المسألة، فلم أحب لنفسي أن أكون أول من يحدث هذا الأمر. لذلك يقول الشافعي: المقصود من الإجماع عدم وجود المخالف. ف فنحن إذا كان في مسألة معينة الافتراض حكم المذي هل هو نجس أم طاهر، أو الودي طاهر أو نجس، نظرنا فوجدنا أن ليس هناك قائل من أهل العلم السابقين يقول بأن الودي طاهر، كلهم يقول نجس. فإذا قال إنسان منا بأنه طاهر في هذا الوقت، ماذا مطلوب منه؟ نقول من سبقك من أهل العلم بهذا القول، لا بد أن يأتي بقائل. فإذا لم يأتي بهذا فقوله مردود. لكن لما نجد نحن الإجماع ثابت، أجمع العلماء على أن الودي نجس، وهذا مر بنا في الدراري بإجماع، ودليلنا الإجماع في هذه المسألة، فلا يأتي قائل ويقول لا ليس بنجس لم يثبت فيه دليل، نقول الإجماع كافي في ذلك. يقول الشافعي في اختلاف الفقهاء، في كتاب اختلاف الفقهاء، يقول أن الإجماع المقصود به عدم وجود المخالف، فمتى ما لم نجد مخالف فذاك هو الإجماع، فذاك بماذا هو الإجماع، وهو تحرير المقال. ولذا الأصح في الإجماعات السكوتية بأنها إجماع صحيح إذا لم يوجد من يخالف هذا الأمر. وأما الإجماع القطعي كما وقع عن أبي حاتم، يعني ذهبت إلى أهل الشام فسألتهم في كذا فأجمعوا على هذه المسألة، ثم دخلت إلى العراق فسألتهم فأجمعوا على هذا، ثم إلى أهل مصر ثم إلى أهل كذا فدخل. لكن مع هذا قد يفوت الإنسان بعض أهل العلم لا يستطيع أن يدركه، لا سيما مع ورع كثير من العلماء في أن يتصدروا للفتية وهم من أهل الحل والعقد ومن أهل الرأي. فلذلك نقول عدم وجود المخالف من السلف يعتبر حجة وإجماع، يعتبر ماذا حجة وإجماع. ولذلك كما ذكرنا نحن في قول الصحابي، قول الصحابي الذي لم يخالف وقد اشتهر، ما هو حكمه؟ حجة وإجماع. لماذا حجة وإجماع؟ من حيث الإجماع له، لأن لم يوجد من يخالف في هذا الباب، لم يوجد بماذا من يخالف في هذا الباب. ونجد ابن حزم كثيرا ما ينقل هذا العبارة، يقول وذهب إلى هذا القول فلان وفلان من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، ولا يعلم لهم بماذا مخالف. ويقصدون في مثل هذه العبارات هو نقل الإجماع. وكما ذكرنا أن كل من يقول قول في المسائل الفقهية التي ليست بحادثة مطلوب منه أنه يأتي بسلف، مطلوب منه أن يأتي بسلف فيما قاله. فمن لم يأتي بسلف فكلامه مردود، خاصة إذا علمت أقوال السلف في المسائل، إذا علمت أقوال السلف لماذا في المسائل. إذن هذا إخواننا الظني ما لا يعلم له إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكانة ثبوته، هل يثبت أو لا يثبت. يعني مثل الشوكاني يقول هذا الأمر لا يثبت، هذه مقدمة طويلة يحتاج إلى إثبات الإجماع إلى 9 شروط، وإذا تحقق 9 شروط فيحتاج إلى أن الإجماع يكون حجة إلى 12 شرطا، وهذا يقول متعذر، ولذلك لا يرى حجية الإجماع بهذا السبب. وكان كذلك أيضا شيخنا مقبع عليه رحمة الله لا يرى يعني حجية الإجماع كغيره بماذا من الأدلة. قال والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، هذا الذي ينضبط. لكن الآن بعض المسائل فرضا، يعني لو قلنا احنا مسألة يعني السجائر هذه التدخين، هل ممكن أن يوقع إجماع في هذا المسألة أو لا ممكن يوقع إجماع؟ نعم، فهذه يعني بعضهم ربما يحكم بالكراهة ربما لا يحكم بالكراهة إذا عرفنا المجتهدين في هذا الأمر. وبعض أهل العلم يقول ليس هناك اجتهاد، مثل السيوطي في زمانه ذكر في كتابه هداية المرشدين إلى الأئمة المجتهدين، ذكر في كتابه هذا أنه لم يبقى من أهل الاجتهاد إلا هو، وقوله حجة ولو كان بمفرده. لماذا؟ يقول لأنه بمثابة الإجماع، لأنه بمثابة الإجماع. ولا شك أن هناك هو الخلاف بين أهل العلم سيأتي في قضية الإجماع المجتهد المطلق والمجتهد المقيد، فقد يكون اتفاق في المذهب على مسألة معينة من قضية المجتهد المقيد وهو الذي اجتهد في المذهب، وهو الذي بماذا اجتهد في المذهب. فقال واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجتمع إلا على الحق، إلا على حق. وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلمه، وهذا هو الواقع يعني لا تجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلاله، وأن لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذه المسألة مهمة، هذا الحديث فهم هذا الحديث. إذا كان للسلفي قولان في المسألة فلا شك بأن الحق في أحد القولين. لماذا؟ لأن الأمة بكمالها لا تجتمع على ضلالة. لو قلنا هذا القول ليس بصواب والقول الثاني ليس بصواب، معنى ذلك أنها أجمعت على غير الصواب، وإجماعها على غير الصواب لا يمكن. فالله عز وجل يقول في النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا يقل، فلا بد أن يكون فيها الحق السلام. ولذلك لما كان فيها الحق فقد يكون في أحد القولين، فإحداث قول ثالث يعتبر ماش يعتبر من البدع ومن المحدثات. فاتباع السلف بماذا مطلوب؟ والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، وأولئك هم بماذا؟ السلف الصالح. فقال هنا شروط الإجماع، للإجماع شروط، منها أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية تجد له اطلاع واسع، فرب مثلا يقول قد قرأت فيها كذا ألف كتاب، وقد نظرت فيها في أقوال أهل العلم، فهو إيش؟ واسع الاطلاع. وكذلك أيضا من نقله النووي كذلك له سعة، إلا أنه عنده تساهل في نقل الإجماع. كذلك أيضا المنذري يقواق له أيضا بعض التساهل في نقل الإجماع. من أصح الناس نقل الإجماع مثل محمد بن نصر المروزي ينقل في الإجماعات الصحيحة، كذلك أبو حاتم في نقل الإجماع، ابن عبد البر له كذلك أيضا تساهل أحيانا بماذا في نقل الإجماع، تقع لهم بماذا أوهام في نقل الإجماع. لكن الأصل إذا نقل الإجماع لابد يبقى الدليل، يبقى دليل حتى يثبت خلاف أن هناك من خالف. إلا وجاء النووي وادعى في مسألة ما الإجماع، فنبقى على هذا الإجماع هذه الدعوة حتى تأتي بماذا؟ بما يناقض هذا الأمر، بما يناقض بماذا هذا الأمر، وإلا الإجماع باق على ما هو عليه. قال أن يثبت بطريق صحيح كما ذكرنا، ما هي طريق صحيح؟ مشهور بين العلماء هذا النقل، أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. الثاني ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها. وهذا القول الثاني الحقيقة يحتاج إلى مزيد تمعن ومزيد نظر. الشرط الثاني ألا يكون مسبوق بخلاف، ألا يكون الإجماع مسبوق بخلاف. بمعنى يعني مثلا أنا أعطي مثال الآن، حديث أو الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، جاء في حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر والشطر بخلافة عمر الثلاث واحدة، الثلاث بماذا واحدة؟ بعض أهل العلم يقولون هذا الحديث ليس على إطلاق، لا يثبتونه، فضعفوا الحديث فوقع الإجماع في عهد عمر على خلاف هذا الحديث. فهل نقول أن هذا الإجماع يصير حجة أو لا يصير حجة وقد سبق بالخلاف؟ الحجة أو ليس بحجة؟ فيقول ليس بحجة، هذا جمهور الأصوليين، إذا سبق الإجماع بهذا العمل. لكن لو ثبت الإجماع الذي يظهر بأنه حجة، ودليل من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، لو في زمن من الأزمان في زمن التابعين أجمعوا على شيء معين كان الخلاف في وقت الصحابة موجود، فهذا الإجماع الذي قد وقع له يدخل له نص تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولو قلنا بأنه ليس بصحيح ثابت فاحتمال اجتماع الأمة على ضلالة، وهذا يرد بماذا النص، وهذا دليلنا بماذا في هذا الباب، في هذا بماذا الباب. لكن لابد من ثبوت الإجماع فيه، وليس من اليسير أن يثبت الإنسان بماذا إجماعا بعد الخلاف. قال لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها، نقول لا تبطل بموت قائلها لكنها قد تبطل بوجود الاتفاق بعضها، وجود الاتفاق بعضها، كما أن الأقوال في بداية أمرها يعني في أول أمرها الأقوال تكون باطلة إذا سبقت بالإجماع، إجماع سبق وجاء قوله بعده قول فهذا القول مردود لأنه مسبوق الإجماع. فكذلك إذا كان الإجماع بعد الخلاف فالخلاف يكون منتهن ولا بماذا ولا يقبل عند ذلك. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، نعم يقول الإجماع لا يرفع الخلاف السابق، لكن نحن نتكلم في قضية حجيته، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ فكما ذكرنا الذي يظهر العلم عند الله أنه خلاف الجمهور بأنه حجة، وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا الإجماع قال، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح بقوة مأخذه، يعني يمنع من أن يختلف بعد ذلك، لكن الخلاف موجود. إذا قلنا بأن الخلاف صوري فقط فممكن نقله، يعني بحيث ننقل الأقوال، لكن يعني في الحيث الأرجحية والترجيح الإجماع الذي يظهر والعلم عند الله بأنه حجة إذا ثبت. وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة. واختلف العلماء ما المقصود في العصر الذي ينقضي فيه، هل هو بالقرون بحيث قرن أن يمر 100 سنة مثل خير القرون قرني ثم الذين يلون ثم الذين، أو بانتهاء الجيل مثل الخلاف يقع في الصحابة، فلو انقرض الصحابة كلهم لم يقع خلاف، ثم جاء في عهد التابعين وأحدث الخلاف. هذا هو المقصد بماذا من كلام المصنف. لكن لو اختلفوا في عصر واحد بحيث التابعون وقع بينهم إجماع، ثم في نفس العصر وما زال التابعون موجودين ومتضافرون ووقع الخلاف بينهم، فهذا الإجماع لا ينعقد. هذا المقصود بالعصر الواحد، فالعصر هو الجيل الذي يكون مجتمع مع بعضه البعض، لابد هم الذين يحققون الإجماع يكون في زمانه. يعني لكن لو أجمعوا الآن في سنة من السنوات، واحتمال الخلاف موجود بعدها، فبين 5 سنوات ثم وقع الخلاف، ونقول هذا ليس بإجماع. لماذا؟ ليس بإجماع، وإن جعلوه إجماعا في وقت من الأوقات، لأنه لابد من أن ينتهي الجيل بأكمله، ويكون حجة على من بعده، ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ يقول العلماء يعني إيقاع الإجماع في وقت يعني معين أو إثباته في لحظات معدودة من الشيء المتعسر، من الشيء بمعنى المتعسر، وعادة ينقل الإجماع بالبحث وبالتدقيق، وهذا لا شك أنه يحتاج له وقت من الزمن، يحتاج له بماذا؟ وقت من الزمن، وهذا الوقت قد يقع فيه خلاف، فبعضهم حصروا بماذا؟ بالإنعقاد بماذا؟ الزمن. وهذا الذي ذهب إليه الشافعي، عفوا، ذهب إلى خلاف هذا الأمر، ولا يشترط الإنعقاد العصر، وكذلك أيضا ابن القيم في إعلام الموقعين وغيرهم بماذا من أهل العلم. قال: وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. لكن هذا يكون إذا اجتمع أهل الاجتهاد كلهم في مكان واحد، والاجتماع يكون على قسمين. أحيانا نجد في كتب الفقه من باب الفائدة تجد ينقل اتفاق واتفقوا على كذا وكذا، إذا وجدناها في كتب الفروع للمذاهب فالمقصود بالاتفاق في العادة، ليس على الإطلاق، اتفاق أهل المذهب وليس الإجماع، اتفاق أهل المذهب، يعني المالكية، الشافعية، الأحناف، لما ينقلوا مثل هذه العبارات فالمقصود به أهل المذهب بماذا؟ بعينهم، ولا ينفي ذلك وجود خلاف المذاهب الأخرى والأئمة الآخرين خارج المذهب. ولكن المسألة الأخيرة ذكروها، إذا قال بعض المجتمعين قولا وانتشر واشتهر بين الناس، اشتهر يعني قام إنسان وقال بحرمة تحريم الدخان شرب السجائر، ولم ينكره أحد من الأمة هذا القول ولم يقل شيء، قال حتى انتهى انقرض العصر، فهل هذا يعتبر إجماع وحجة؟ فقال الشيخ العثيمين يقول لأن استمرار، قال إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، قبل أن ينكروا فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. هذا بماذا أقرب الأقوال يجزي الإنسان. أخبرنا بعض المسائل قد نظن أن فيها إجماع، مثل الآن من المتأخرين، يعني مثل القات الذي يتناول في اليمن، هذا يعتبر مخذر، ومع ذلك نجد الإمام الشوكاني لا يرى حرمته، وينقل عنه أنه كان يستعمل القات أحيانا. والآن حكم التخدير فيه، كذلك التدخين، تجد بعض الناس ربما يفتي بكراهة التدخين. كراهة لماذا؟ التدخين. فكذلك قضية الجزم بالحرمة ونقض الإجماع، هذا أمر قد يتعسر، ليس من الأمور السهلة التي ينقلها الإنسان بمجرد ما أنه يعرف أن غالب أهل العلم يقولون بهذه المسائل. ودائما يقول الإجماع المنقول به من؟ أهل الإجتهاد، ليس أهل التقليد. يعني بعض الناس ربما يحفظ المذهب عن ظهر قلب، المذهب سواء كان مالكي أو شافعي أو حنفي أو غير ذلك، لكنه تقليدا، فهذا لا يعد من أهل الإجتهاد، ولا يعد إجماعه أو خلافه خلاف. أيضا كذلك مسألة أخرى، قلنا مسألة يعني هناك بعض أهل البدع مثل الأزارقة، هل يعتد خلافه؟ يقول ابن حزم وأولئك في نسبة للإسلام نظر، فكيف يعتد بخلافه؟ أيضا الظاهرية، ابن حزم نفسه يقول ابن عربي، وكذلك الكلام يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن خلافهم ليس بمعتبر، خلافهم بماذا ليس بمعتبر؟ ولا يقضي على الإجماع، ولا يقضي بماذا على الإجماع؟ لماذا؟ لأن لهم أصول خالفت أصول أهل السنة والجماعة في قضية الاستدلال، فلما كان هذا الأمر منهم كان خلافهم ليس بحجة، كان خلافهم بماذا ليس بحجة. فينبغي للإنسان أن يتفطن مثل هذه المسائل، إلا أن المتأخرين الكل يقولون بأن خلاف ابن حزم معتبر ويقبل. وأيضا بالنسبة للمالكية تعنتوا، حتى الحنابلة في أول أمرهم كانوا لا يعدون خلافهم خلاف، وكانوا لا يعدون مذهب أحمد بأنه مذهب فقهي مستقر فيه. هذا بعض لماذا المالكية، ولذلك تجد النقول دائما على الشافعي وأبي حنيفة وقليل التعرض لمذهب أحمد. والراجح بأن هذه المذاهب إذا كانت مذاهب السنة والأصولها أصول أهل السنة فهي معتد بها، لكن مثل الأباضية يختلفوا في قضية الاستدلال، أيضا كذلك الزيدية يختلفوا في خلاف الإجماع. وأيضا ولهذا يعني أنكروا على الشوكاني استدلاله كثيرا أو نقله عن الهادوية ونقل عن الزيدية والإمامية وغيرهم. لماذا؟ لأن أصولهم ليست أصول أهل السنة، فخلافهم غير معتبر، فخلافهم بماذا غير معتبر. فنقول إذن من العلماء من كانت أصوله ظاهرة واضحة على أصول أهل السنة والجماعة في الاستدلال كالكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك فأصوله مقبولة، ومن كان على غير ذلك فيرد قوله في الإجماع ولا يعد بماذا حجة. وقد توسع شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية في هذه في مسألة الإجماع وقضية قبولها وعدم القبول فيها. من معه سؤال يقولنا في الإجماع؟ لو ثبت الإجماع فكله حجة، لو ثبت الإجماع واستقر كما ذكرنا. ليش؟ لأن لا تجتمع أمتي على ضلالة في السابق أو في اللاحق. هل هي أمة محمد اليوم لو أجمعت؟ لكن في ثبوت الإجماع يحتاج إلى مقدمات وإلى بحث وتدقيق، لكن نقول لو ثبت يعتبر حجة. دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم، قول الصحابة إذا اشتهر ولم يخالف حجة بإجماع أو حجة وإجماع؟ حجة بدون إجماع على الصحيح، مش حجة وإجماع. لا هو في في في التعبير، يعني لما الصحابي يقول قول إذا اشتهر ولم يخالف فهذا حجة وإجماع. لا ما فيش من خالف من الصحابة اشتهر، لو كان في من يخالفه إجماع سكوت. يعني مش الإجماع أهل العلم، قول هذا بإجماع أهل العلم. قصدك على القول هذا بإجماع، هذا القول نقل خلاف فيه عن الشافعي في أحد قوله في القول القديم، لكنه في القول الحديث رجع بماذا إلى هذا القول، وأنه حجة وإجماع، حجة وإجماع. وكما ذكرنا ابن القيم ينقله عن قلة الخلاف ولم يخالف، قال في هذا إلا شرذمة، بهذا التعبير ذكره القيم في إعلام الموقعين، يقول لم يخالف في هذا إلا شرذمة من المتأخر. قد يكون في خلاف، فالخلاف يوضح أن بعض فيه بعض الخلاف في هذه المسألة، فلا نستطيع أن نقول إجماع بإجماع أهل العلم في هذا الباب. نعم، في أحد معنا سؤال يا إخواننا قبل ندخل القياس. ابن المنذر، ابن المنذر له تساهل في الخروج، وأنا ليس مقصود التساهل كذا، لكن تجد له بعض المسائل ينقل فيها الإجماع، وتجد الخلاف موجود فيها، تجد الخلاف بماذا موجود فيها. بعضهم يعتذر له أنه ينقل في مذهب الشافعي الاتفاق، لكن الخلاف يكون بماذا عن غيره، والإنسان مهما كان بشر في نقل هذه المسائل. لكن أسأل يعني ينبغي لطالب العلم خاصة في الفقه أن يحصر مسائل الإجماع، يمكن حصره؟ نعم يمكن حصره، ليس هذا ببعيد. فمن المعروف له والذي ينبغي له أن تكون عنده معرفة بالمسائل التي وقع عليها الإجماع، مسائل التي وقع عليها الإجماع، وبعد ذلك ينظر في الخلاف الموجود بين العلماء في أي باب من الأبواب. الدم الشوكاني هل خالف في نقل نجاسة الدم؟ هو الشوكاني لا يسلم بأنه هناك إجماع في هذه المسألة، وبعضهم يفهم فهم هذا خلاف، يعني مثل ما جاء في البخاري عن الحسن قال لا زال المسلمين يصلون في جراحاته، وكذلك أيضا في مصنف عبد الرزاق نقل عبد الله بن مسعود أنه نحر جزورا وقد تلثخ بروثه ودمه وصلى بماذا في ثوبه، وهذا كذلك أيضا ذهب إليه الشيخ الألباني في تمام المنة ونقل هذه الأثار على هذا القول. لكن الإجماع نقله عبد البر ونقله غيره بماذا من العلماء أن الدم المسفوح نجس. وهذه المخالفة جائزة؟ ماذا؟ هذه المخالفة للشوكاني جائزة؟ للشوكاني. وإذا ثبت الإجماع لا يجوز يعني في وصولنا نحن، لكن الإجماع ليس بحجة عند الإجماع عند الشوكاني. الشوكاني كما ذكرنا ليس بحجة عنده في هذا الباب. لكن حتى من يقول ليس بحجة فتجدهم لهم كثير من الإجماعات ولهم كثير من القياسات يعني يقولون بها. شيخ أحسن كتاب في الإجماع يعني يجعل الإنسان أصلاً والله يجعل، بس هو فيه حتى فيه الإجماع بالمنذر طيب، كذلك مثل القطاع الفاسي يعتبر لا بأس به كتاب في الإجماع، ابن حزم كذلك أيضا في نقل الإجماع، يعني الكتب طيبة وأكثرها طبعا تعتبر متقاربة الكتب هذه. بس يعني لا نستهول الموضوع نقول صعب حصر مسائل الإجماع، ليس من الصعب، يعني ممكن سأل يأخذ كتاب ابن منذر يطلعه مطالعة يعني يجعل فيه كثرة النظر عنده، يقرأه المرة والمرتين والثلاثة والأربعة حتى تنضبط عند المسائل، يكون له تصور فتنضبط من كثرة النظر فيه، فيحفظ المسائل ويصير يعرف ما فيه إجماع وما ليس فيه إجماع يعني. وأمر مهم يعني طالب الفقه أن يكون عارف بمسائل الإجماعات وغير الإجماعات. قال القياس، تعريف القياس لغة التقدير والمساواة، لما يقيس الشيء على شيء يقدر هل هو مثله أو زاد عنه أو نقص عنه، وهذا هو التقدير، ومساويا له وغير مساوي له، فهذا كله يقع من القياس. اصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما فالفرع المقيس. قال تسوية فرع بأصل، نحن عندنا أصل معين لا بد أن يكون هو الأصل وفرع وهو الذي يقع فيه القياس، مقيس ومقيس عليه، فالمقيس هو الفرع ومقيس عليه هو الأصل لما نقيس في المسائل يعني. فالقياس إذا لابد بين أمرين، مثل ما جاء عن بعضهم يقيس الكفار لما قاسوا قال إن محمد يزعم بأننا نقوم من قبرنا فليحيينا هذا، وأخذ يعني عظم قد أرم وكسره وقال ليحيي لنا هذا، فأراد أن يقيس هذا بهذا، فهذا إذن بماذا من النظائر الشيء على الشيء، من باب النظائر مقيس الشيء على الشيء. فالله عز وجل قال وضرب لنا مثلا، ولذلك العلماء يقولون كل الأمثال التي في القرآن هي تعتبر أدلة على القياس، أدلة بماذا على القياس، يعني يقول الله تعالى لا إله إلا الله كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح عشيما تدور الرياح. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فيقول الله عز وجل انظر كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. يعني كما تقوم الأرض وتحيا وكانت ميتة فكذلك تكون حياة الإنسان وخروجه بماذا من الموت إلى الحياة. فقال المصنف عليه رحمة الله فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرهما والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. وهذه الأربعة أركان القياس والقياس أحد الأدلة التي ثبتت بها الأحكام الشرعية. وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فمن ذلك الكتاب الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. هو كان الأولى تقديم حكم القياس لذلك نحن نذكر حكم القياس ثم نرجع إلى هذا الأمر. حكم القياس اختلف العلماء في قضية القياس كدليل شرعي فذهب عامة العلماء إلى أنه دليل شرعي وقد أنكر بعض السلف الشعبي القياس وقال بأنه ليس بدليل شرعي وكذلك أيضا جمع في من بعدهم وسدلوا بأدلة كقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء. قال لم يأمرنا الله عز وجل إلا باتباع ما نزل وما سواه فليس بدليل ولم يطلب الله عز وجل منا أن نأخذ به. كذلك قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولم يذكر شيء من القياس ولا غير ذلك. هذا بالنسبة إلى أدلة أولئك القول. القول الآخر هو جمهور العلماء سلفا وخلفا الذين قالوا بأن القياس يعتبر أصل من أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة وهو قوله تعالى الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. نزل الكتاب بالحق والمقصود به بالحق للاستدلال به ثم قال والميزان. والميزان هو الشيء الذي يوزن به الأشياء وتقدر به الأمور. فالميزان هو القياس فيقيس الإنسان به المسألة بماذا عن غيره. فهذا هو بالنسبة للميزان. قال والميزان ما توزن به الأمور ويقاس به بينها. وقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. قاس الله عز وجل آخر الخلق وهو الإحياء كالبدء الذي يقع لهم فهذا لكم من باب القياس له. قوله تعالى الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. كذلك إحياء الموتى أي في نشورهم يكون كما تحيا الأرض وكما تحيا السماء فهو من باب ضرب الأمثال لهم في ذلك. قال فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض وهذا هو القياس. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. انظر القياس قاس النبي صلى الله عليه وسلم الصوم بالدين فهذا التعبير هو الذي نظر. وقوله أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال هل لك من إبل؟ لم يكن أحد أبويه أسود فخرج غلامه أسود. فهنا الأب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد ولد لي غلام أسود فقال له صلى الله عليه وسلم هل لك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم أي خالف لونها لون باقي الإبل. وهذا هو باب القياس والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيس له بالإبل على البشر في هذا الباب. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأن ذلك يعني كيف وقع ذلك؟ قال لعله نزعه عرق من يعني من سابق من أبائه السابقين. فقال صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وهذا قياس من النبي صلى الله عليه وسلم بالحالتين هذه الحالة من هذه الحالة فأراد أن يبين ذلك. قال وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس فيما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه لأبي موسى الأشعري في القضاء قال ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بماذا بالحق وأشبهها بالحق. وهذا الحديث يضعفه بماذا بعض أهل العلم كتاب عمر رضي الله عنه إلى موسى الأشعري، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يسترضون بمعنى هذا الكتاب، وقد ألف فيه يعني بعض الفقهاء كتاب خاص برسالة القضاء يسمونها رسالة القضاء، وهي رسالة عمر رضي الله عنه يا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. الخلاصة من هذا الباب كله أن القياس حجة، القياس الصحيح أنه حجة معتبرة. نرجع إلى التعريف. القياس قال له أربع أركان، القياس له أربع أركان: الأول المقيس، الثاني المقيس عليه، والحكم والعلة الجامعة بينهما. الحكم والعلة الجامعة بينهما، هذه أربع أركان. يعني لما نريد أن نقيس بين شيئين اثنين لابد أن ننظر أين هو الذي يقاس عليه ما هو أصل عندك. أنا لو أردت أن أشتري نقال مثل هذه النقالات، أقول لك اشتري لي مثل هذا النقال، فأنت لابد أنك تقيس على هذا النقال وتأتي بمثله، إن شابهه أو تقول أتيت بنقال قريب منه. أين الأصل؟ الأول الذي أريتك إياه، والمقيس عليه ما هو؟ هو الذي اشتراه، هذا المقيس عليه. والحكم كيف نحكم عليه؟ هو طبيعة لماذا الجوامع المشتركة بينهم الذي تركت الإنسان يشتري هذا الشيء. وتكون أيضا لهم علة جامعة، لابد أن تكون بينهم علة جامعة في الاتصال في أي شيء، فهذا يكون بينهم بماذا؟ علة جامعة معينة. ففي الحكم كذلك أيضا سيأتينا بعض المسائل يتم فيها البيان الأكثر. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، يعني كتاب ماذا اللي هو عمر لأبي موسى الأشعري. وحكى المزني أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. هناك عبارة ذكرتها قبل هذا، يعني قول إمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب. هل الإمام أحمد ينكر الإجماع؟ لا، على الصحيح أن الإمام أحمد لم ينكر الإجماع، لكن لماذا كان يقول هذه العبارة؟ يقول الشاطبي في الاعتصام وفي الموافقات وفي غيرها: كان الأحناف لما يناظر الإمام أحمد دائما ينكر في قضية الإجماع، فيقول: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريكم لعلهم اختلفوا. فإذا وجد الإجماع مخالفا للنص هذا الذي ينكر، فليس هناك إجماع مصادم للنص أبدا، إما أن يكون النص فيه ضعف أو يكون الإجماع ليس بثابت. فلما كان الأحناف من حالهم في مناظرة إمام أحمد يصادم النصوص بقضية الإجماع كان يقول هذا الإمام: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريهم لعلهم اختلفوا، لعل الخلاف قد وقع في بينهم وبينه. ويبقى كلام الإمام أحمد متسلط على صورة الإجماع، هذا الإجماع الذي ينقل وهو مصادم النص ومخالف بمعنى النص. كذلك القياس هنا أن النظير للنظير، نرجع إلى درسنا القياس، إذا كان هناك النظير مع النظير واستطاع الإنسان أن يجمع بين النظراء فيصح في القياس، إلا أن بعض الناس قد توسع في القياس حتى خالف الحق. مثلا الأحناف يقولون بأن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لماذا؟ للقياس. على ماذا قصته؟ قالوا: ما الفرق بينه وبين كافة اللحوم؟ ما الفرق بينه وبين كافة اللحوم؟ فلماذا فرقتم هذا وهذا؟ وجعلوه أنه مخالف للقياس عنده، ولذلك ليس بنقض، مع أن لو نظرنا فيه لوجدنا القياس يقتضي أن لحوم الإبل يجب منها الوضوء. من ذلك أصل خلقة الإبل كما ثبت في سنة أبي داود حيث أنس وغيره أنها خلقت من الجن، وكما جاء أيضا: على كل سنام منها شيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك والجن مخلوقة من نار. ومأمور بالإنسان أن يتوضأ دائما إذا أصابه شيء من الغضب، لماذا؟ لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاطفئوه بماذا؟ بالماء. فيطفأ بماذا؟ بالماء. فالغضب وهذه المسائل يكون من هذا السبيل. كذلك أيضا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الغلظة والجفاء في أهل الإبل، والرأفة والرحمة في أهل الغنم. فهذا أيضا كذلك يدل على أنه يختلف، لا نقيس هذا بهذا، فبينهم خلاف. حتى على قول الأحناف أنه يخالف القياس فكلام باطل، يعني لو أحيانا يأتيك مثل هذا القول ويحاول أن ينقل به الدليل الشرعي، فلا شك أن الإنسان يقول من ادعى القياس في هذا فقد كذب، قياس ليس بصحيح، قياس بماذا ليس بماذا بصحيح. وهذا أيضا كلمة الشوكاني في إرشاد المفروض، يقول كثير من الناس بسبب أصول الفقه صار مقلدا، صار مقلدا ويعمل بذلك. فالغلو في هذه المسائل يورث التقليد ويورث الخروج عن الصواب في هذا الباب. قال شروط القياس، للقياس شروط منها ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة. إذا قلنا قول الصحابي حجة ويسمى القياس مصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. وإخواننا في ترتيب الأدلة سيأتينا الأول كتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، ما تأتي بدليل معين مسألة فيها دليل وأنت تحاول أن تقيس، لا لا يصح بماذا القياس مردود. قال مثال أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة، تصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي، قياس على صحة بيعها ما لها بغير ولي. وهذا استدلال الأحناف، وانظروا إلى الخطر الذي قد وقع فيه الأحناف بسبب أخذهم القياس وتوسعهم في هذا الباب. فيقول المرأة تزوج نفسها لماذا؟ كما أنها تملك المال وصلي أن تبيع وتشتري في مالها بدون قيد، فكذلك تزوج نفسها، فهذا عقد وهذا عقد، والقياس يكون صحيح. فنقول هذا الكلام مردود، لا يمكن بماذا. لماذا نقول مردود؟ لأنه مصادم من النص، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي. فكيف تأتي هذا يعني الأحناف ويقولون بأنه يجوز هذا ويخالف النص؟ فكما ذكرنا هذا شرط من الشروط. قال فهذا قياس فاسد الاعتبار في مصادمة النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. قال أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان الأصل ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه. يعني ماذا يكون؟ لابد لك الأصل الذي ستقيس عليه، الحكم الذي ستقيس عليه يكون ثابت إما بنص كتاب أو سنة أو إجماع، ليس قياس على قياس، تقيس على شيء تثبته ثم تحاول أن تقيس. إذا قست على شيء فقس على الأصل الذي قست عليه، هذا مطلوب منك. إذا قست على شيء معين فقس على الأصل الذي قست عليه واستمر، لكن أنك تجعل هذا فهذا لا يكون. قال بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة، على كل فهو مردود وتوسع لماذا غير مرضي، توسع غير مرضي. مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر. طبعا هو ليس هناك نص في الرز لكنه قياس. الأصناف الستة التي جاء فيها الربا منها البر، فنحن الآن نقول به الذرة هذا هل فيه نص؟ ليس فيه نص. فيأتي الشخص يقول لك لا نقيس على ماذا؟ على الأرز. ما يقيسه على البر في الأصل، فأول ما يقيس نقول نقيسه على الأرز، والأرز ماذا؟ ماذا للأرز أنه كذا؟ قال لأنه قياس على البر، فهذا قاس فرع على فرع، وهذا لا يتأتى ويكون القياس مردود في هذا الحال. القياس بماذا مردود؟ لماذا؟ لأن يا إخواننا كثير من النظائر يكون فيها شيء من الخلل، لا يمكن قياس فرع على أصل، يعني تضع فرعين تقيسهم من جامع علة أخرى، ولا هذه العلة لا تجتمع بين الفرع وبين الأصل الذي قاس فيه في الأول. هذا يعني ممكن الآن يقيس، يأتي شخص معين يقيس البر فرضا في هذا القياس، أول ما يأتي يقيس الأرز والبر يقول الذرة والأرز أنهما كيل كل منهم، يقول العلة بينهم هي الكيل. ولما يأتي يقيس بين الأرز وبين البر يقول كل منهما مطعوم، فهذا تختلف العلة في هذه الحالة. لذلك العلماء يقولون لا يجوز أن يقيس الإنسان فرع على فرع، لاحتمال أن تكون هناك علة بين الفرع والفرع ليس إلا هي العلة الجامعة بين الفرعين مع الأصل. فلذلك لا يمكن لنا أن نجمع أو أن نقيس فرع على فرع. واضح ولا فيها شيء من فرق؟ ما الفرق بينهما؟ كيف نفرق يعني الأصل لا بد له من حديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجي الربا في ستة أشياء، منها البر. يقول الذهب بالذهب ربا إلا هام بها يدا بيد، والبر بالبر ربا إلا يدا بيد هام بها. ما ذكر الضرع، فلأن البر بالبر إيش أصل، البر بالبر هو أصل أصلا، لأنه ثابت ثابت بالحديث. يجوز أن تقيسه، لكن أنت الآن قصة البر، قصة البر على الذرة بجامع علة معين. ثم جاءك الأورس، على ماذا تقيسه؟ تقيسه على الذرة أو تقيسه على البر؟ لو قصته على الذرة على الأورس، لو قصته على الذرة لا يصح، لأن هذا لم يثبت حكمه بأصل، لأنه فرع، ونحن لا بد لنا بماذا من أصل في هذه المسألة. أيها قال ثلاثة، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، لا بد اجتماع العلة بينهم، علة معلومة يمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياس على لحم البعير بمشابهتها لها، مشابهتها في الطول والعنق وفي كذا، فهذا تشابه فيما بينه وبين، فهل هذه هي العلة الجامعة؟ طول العنق بحيث أن نقول كذا، هل هذه العلة الجامعة؟ فيقول لها، فيقال هذا قياس غير صحيح، لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة. الأصل هذا ليس له بماذا علة معلومة، وقد تكون معلومة كما ذكرنا في الأصل العلة، وهي كما ذكرنا أنها خلقت من الجن أو أنها كذا، فيكون لها شيء من الحكم، لكن هذا الحكم مستنبط ليس نصا، مستنبطا وليس بماذا نصا. قال هذا القياس غير صحيح، لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشهور. ماذا على المشهور؟ واضح هذا يا أخواننا ولا يا محمد؟ واضح. قال أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم للقواعد الشرعية، اعتباره كالإسكان في الخمر، يعني الحشيش والأفيون وهذه الأشياء، هل هي محرمة أو ليست محرمة؟ ما الدليل على تحريمها؟ قياسها بماذا؟ ما هو العلة؟ الإسكار. فالعلة يكون الإسكار، فنقول إذن هذا ما الحكم إذن؟ حرام. أين عند أربعة أركان في القياس، المقيس ما هو؟ المقيس الحشيش، والمقيس عليه ما هو؟ الخمر. والحكم ما هو؟ الحرمة. والعلة الإسكار. واضح هذا يا إخوان؟ والعلة بماذا؟ الإسكار. فإذا اجتمعت هذه الأشياء فيكون الحكم بماذا موجود. قال فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال وكان زوجها عبدا أسود. فقوله أسود وصف طردي، يعني يقول وصف طردي لا مسألة في الحكم، سواء كان عبد أبيض أو أسود، المهم أنه ليس له حكم، لكن هو من باب الوصف فقط ذكره. مثل ما نقول نحن الآن رأيت إنسان لابس ثوب متشبه بالكفار أحمر، قضية الحمرة وغير الحمرة هل هي لها علاقة؟ لا، الحكم تسلط على هذا. فهذا العلماء يسموه الحكم الطردي لا علاقة له بالحكم، ماذا تجد؟ فهذا كما قال هذا العبارة. فقال فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. فهذا إذن الحكم الطردي الذي لا يكون له علة وليس له مدخل بماذا في الحكم فيه. قال خمسة، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، في الاثنين معا، مثل ما ذكرنا علة الإسكار موجودة في الأصل وموجودة بماذا؟ في الفرع، حتى يتحد الحكم بينهما. قال كالإذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف، وهو قوله تعالى ولا تقل لهما أف، لماذا؟ الأذية، حتى مجرد إذا كانت الأذية فلا يجوز. فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس، وهو علة الأذية بينهم في التأفف. مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياس على البر، فهكذا القياس غير صحيح، لأن العلة غير موجودة في الفرع. إذا التفاح غير مكيل، التفاح ماذا؟ موزون، يعني ليس بماذا مكيل، لا يدر بماذا، بالرطل أو بغير ذلك، لكنه بماذا موزون. هذا لو سلمنا العلة بأن العلة هي المكيل في هذا الباب يعني. لكن ربما العلة تكون أوسع من هذا، لأن العلة القسمان، علة مستنبطة وعلة منصوص عليها. علة مستنبطة وعلة منصوص عليها، ما المقصود بالمنصوص عليها؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم، إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يديه ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هنا ذكر العلة، العلة ما هي؟ لا يدري أحدكم أين باتت يده. ولذلك الإمام أحمد يقول نوم الليل بهذا لابد أن يغسل لسان يديه، ونوم النهار قياس على الحديث. لماذا؟ في قوله أين باتت، والبيتوتة تكون بالليل لا تكون بماذا بالنهار، كما هو معروف بماذا عندها اللغة، فيثبتنا بماذا القياس. هذه علة كما ذكرنا، علة منصوص عليها. الخمر فرضا، الخمر يعني الآن، أو قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضة. فنقول كل ما اجتمعت فيه العلة التي نص فيها في تحريم الخمر، لو كانت في غيره وأوقعت العداوة والبغضاء، فتأخذ هذا الحكم بماذا؟ بالجامع، العلة الذي بينهما، لجامع العلة الذي بينهما. واضح هذا يا إخوان ولا فيه؟ القياس صعب أن أكون تنظرنا يعني، لكن في التطبيق صعب على الشيء. نسأل الله أن يسهل ويسر. قال: أقسام القياس. ينقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبت علته بنص أو إجماع، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. هذا إذن الجلي الواضح المقصود به، بنص ثبت علته بنص أو إجماع، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. ما تستطيع أن تفرق بينهم، مثل ما ذكرنا في الحشيش والخمر، لا تستطيع بماذا أن تفرق بينهم. أبو حنيفة مع أنه متشدد في القياس، لكن لما جاء إلى باب الخمر يقول الخمر ما كان من العنب، هو المول المقصود، وما كان من النخل وغير ذلك فليس المقصود. أين القياس يا أبو حنيفة؟ أين أنه ما خالط العقل وخمره؟ لكن ذهب إلى هذا. قال العلماء: ما ندري لماذا قال أبو حنيفة هذا الكلام، ولم يكن عند أهل مكة والمدينة الذي كان في المسلة إلا النخل، وهم الذين يعتصرون منه ويأخذون منه الخمر، ثم يأتي ويقول هذه العبارة ويخالف بماذا في هذا الأمر. على كل فنقول لابد أن يكون ثبت علته بنص أو إجماع. هذه العلة، ثبوت العلة بنص أو إجماع، العلة تكون منصوص عليه، هذا المقصود من كلامه، بدليل من كتاب السنة كما ذكرنا، أو بإجماع. بالكتاب مثل إيش؟ يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء، نص على تحريم الخمر بهذا الشيء. كذلك أيضا بالسنة مثل ما ذكرنا حديث نحن أين باتت يده، قال أو إجماع، أو إجماع. أيضا أجمع العلماء على أن الخمر هو ما خامر العقل وخلطه وغيره، وأن أحد يعني قواعد الشريعة الخمسة التي يجب المحافظة عليها منها العقل، فالعقل إذهابه بماذا لا يجوز. مثال ما ثبت عليه بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، والركس النجس. أنا بنرجع قليل خلف الآن، من يعطيني الحديث هذا، ما علته وما قال فيه العلماء ومن أخرجه؟ يا أصحاب الدراري، أبو داود من عنده كلام غير هذا؟ حديث البخاري يا أخوان، ضعفه الدار قطني، كيف نسيته بسرعة؟ صاحه أبو زرعة، صاحه الترمذي، وضعفه أبو حاتم، وضعفه الدار قطني. يقول الحديث صحيح، وله طريقان: من طريق أبي عبيدة عن أبيه، ومن طريق الأسود بن يزيد يروي لماذا عن أبيه. أراجع شوي النهاركس. فهنا نص النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يستنجي بالروثة، لماذا؟ علة. ما هي العلة؟ إنها نجس. فإذا هذا علة منصوص عليها، هذه علة منصوص عليها. فإذا جاء إنسان استنجى بالدم فنقول يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ لجامع العلة بينهما، النجاسة التي لأجلها منع من الاستجمار بالروثة هي موجودة في الدم، وهذا إيش يسموه؟ قياس العلة. وقياس العلة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا من أنكره قرب حاله إلى الكفر. قياس العلة من الصعب، عندنا قياس العلة وقياس الأولى من باب أولى. مثل من يقول الله عز وجل يقول: ولا تقل لهما أف، قال أف، لكن الضرب جائز. لماذا؟ لأنه لم يقل، لأنه لم يقل. وهذا منقول، نقل عن بعض الظاهرية أنهم يقولون لو لم يأتي في الكتاب والسنة إلا قوله لا تقل لهما أف لأساس ضرب الوالدين، لكن جاء حديث أخرى التي تأمر ببره وتأمر كذلك أيضا بالإحسان إليه، وهذا يناقض الإحسان ويناقض بماذا؟ البر فيه. لكن نحن نقول هذا قياس الأولى. الله عز وجل يقول: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولله المثل الأعلى الأولى سبحانه وتعالى، أنه نضرب لله، فلله دائما المثل الأعلى والقياس الأولى له عز وجل، ولا يقاس سبحانه وتعالى بماذا؟ بخلقه. لكن نحن نقول هذا قياس العلة. المقصود بقياس العلة أن تكون علة منصوص عليها في هذا الباب وفي العلة الأخرى، ونأتي ونقول لا، هذا جائز وهذا محرم، وهذا لا يجعل للشريعة مقاصد، سيبطل مقاصد الشريعة. وأصل مقاصد الشريعة مبني على التعليلات الموجودة عند أهل العلم، هذا باب المقاصد في الشريعة. وأما إذا لم نقل بهذا الحكم فسنقع في تخبط كبير جدا. أيضا كذلك قياس الأولى، قياس بماذا؟ الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبرن أحد يكون في الماء الدائم الذي يجري ثم يغتسل فيه، فمن باب أولى أن لا يتغوط فيه، أن لا يتغوط فيه. لو قال الإنسان لا جائز بسبب هذا وكذا، يعني مثل ابن حزم: لا يبولن أحد يكون في الماء الدائم، نوقل عنه لو بال إنسان في قارورة وسكبها جاز. وهذا لا شك بأنه لا يجوز ظاهرية محضة، وهذا سيؤدي إلى إبطال حكمة الشريعة كل شيء. وهذا أمر بماذا بعيد، يجب على الإنسان أنه دائما يجعل الأحكام والتعليلات أمامه في كل المسائل. قال: ومثال ما ثبت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهو تشويش الفكر وانشغال القلب. نعم، وانشغال بماذا؟ القلب. فهذه العلة تكون جامعة بينهم. ومثال ما كان مقطوعا، طبعا لما ثبت الإجماع لماذا لا يقضي القاضي وهو غضبان؟ قالوا بإجماع العلماء أنه لانشغال الفكر ولعدم المزاجية الكاملة في الحكم بالاعتدال، فهذه هي العلة نفسها في الاحتقان عند المحتقين. ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. إذن هذا بنفي الفارق، مثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق، هل نستطيع هذا؟ فالإتلاف مطلقا محرم، وما فرق بين اللباس والأكل؟ فهم بمعنى واحد. قال: اثنين، الخفي، القياس الخفي، ما ثبت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. وهذا كما ذكرنا، العلة إما أن تكون مستنبطة وإما أن تكون منصوص عليه، فهذه العلة الثانية هي المستنبطة. مثال قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع منه. الأشنان على البر يحرم بماذا؟ يحرم منها بماذا؟ بالمكيل. والأشنان هو نوع بماذا؟ من اللبن يوضع، فلكنه يكال كما يكال هذا وهذا، فقالوا العلة واحدة، فكل ما يكال يدخل فيه هذا التحريم. فعلة البر بأنه محرم ما هي؟ بعضهم يقول هي الكيل، فإذا كل ما يكال يدخل تحت هذا الحكم، يدخل تحت هذا الحكم. لكن هذا ليس يا أخواننا، لا يشترط في أصول الفقه صحة التمثيل دائما فيها ذلك وضعوها لا يشترط في أصول الفقه صحة التمثيل. قد يكون التمثيل غير صحيح لكن مع ذلك يقال به للتقريب المسألة فقط لتقريب بماذا المسألة. قال ولا يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنى بخلاف بماذا الأشنى. قال قياس الشبه. الشبه يا أخواننا ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. مثال ذلك العبد هل يملك بالتملك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة. يعني ماذا يشبه العبد؟ هل يشبه البهيمة أو يشبه الحر؟ هو بين أمرين إما هذا وإما ذا. فهل هو يملك أو لا يملك؟ البهيمة لا تملك والحر يملك فبماذا نقيسه؟ ننظر أيهما شبها أقرب به فيكون منه بماذا تملك. فمن قاسه على الحر قال بأنه يتملك ومن قاسه على البهيمة قال بأنه لا يتملك. قال إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. يعني هذا الذي جاء بماذا بالقياس وهذا القياس من القياس من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل إلا مناسب. هذا القياس بالضعيف سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. القياس العكس. قياس العكس ومن القياس ما يسمى بقياس العكس وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. هذا مثل ما نقول بماذا حكم بماذا بالمخالفة حكم المخالفة بكذا. هذا يعبر عليه الفقهاء نجدهم دائما في هذا الباب. مثال لذلك يعني الآن وجدت الحكم النجسة الروثة إذا جاءك شيء غير نجس تقبله مباشرة تقول ليس بماذا بنجس لكن هذا لا يدل على صحة الحكم فيه لا يدل. أحيانا يكون التحريم نجس وأحيانا يلتحق التحريم بشيء آخر مثل شيء يكون مثل العظم لا يكون نجس لكنه لما كان طعام الجن دل هذا على أنه لم يكن نجس مع ذلك الحرمة واقعة فيه. فقد تكون أكثر من علة موجودة في الشيء الذي يحرم فلا يكتفى بقياس العكس. قالوا مثال ذلك قوله وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في عشرة. قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطأ الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطأ الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. أثبت للفرع أجر لأنه وطئ وطء حلال كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام. هذا الذي ذكره لكن كما ذكرنا هذا في كثير من الأحكام لا يمكن أن نجعله طرديا فأحيانا يختلف لأن العلل ليست واحدة لكنها ذكرت أحد العلل وقد تفوت علة أخرى ولذلك لا نستطيع أن نجمل الأمر في هذا الموضوع. من معه سؤال يا في مقام القياس؟ نعم القياس هو جلي وخفي وترتيب بين الأولى العلة هو التعبير سلام زي ما انت زي ما خريجي الله أكبر الله أكبر قياس العكس. إذا كانت هناك علة جامعة ممكن أن نقيس نجعل أصل وفرع فممكن لكن إذا لم تكن هناك علة جامعة فالأصل فيه المحرم يبقى على تحريمه. يعني مثال نقول يعني فيه الله عز وجل أمر بالبر للوالدين عكسه العلة ما هي العلة إكرام الوالدين كذا. إذا لم يقع العلة هذه موجودة انعكست في الجانب الآخر فلا شك أن تقع الحرمة بحيث الإنسان أساء إلى والديه ولم يبرهما ولم يفعل كذا فتقع بالعكس كذلك. لكن هذا ليس على كل الأحكام التي تقع فيها الرضاعة دائما إذا ما وجدت فيه العلة القياس دائما يجعل معك أصل وفرع وعلة وحكم. شيخ بارك الله فيك بالنسبة لأدلة ثبوت القياس من كتاب السنة لما ننظر في هذه الأدلة شيخ تبين لنا بأن هذه أدلة على القياس لغة التسوية والتقدير ليس لا تدل لنا على التعريف الاصطلاحي. التعريف الاصطلاحي؟ نعم هو ما التعريف الاصطلاحي؟ إثبات يعني الحكم بعصب بعلة إجامة حكم بعلة إجامة. هذا كان القياس طبعا. نعم. هو كان القياس هذه قسم قلية. لكن لما تأتي في الجملة في تعريفها هو لغة هو شرع. إثبات النظير بالنظير. نعم. يعني مقاربته. لكن كيف نثبت النظير هذا بأشياء مشتركة؟ قاس ومقيس وكذا وكذا لا أصول في كل شيء وفي كل فرع. شيخ الله الذي أنزل الكتاب. بالحق والكتاب والسنة نعم نعم والميزان والقياس القياس هذا فسره هو تفسير من شيخ تفسير كثير من السلف الشيخ إسلام تيمي يذكر هذا كل تفسير علماء السلف يا الله سبحانه وتعالى